بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو رباهم على الدين وعلى الطاعة الله يهني ويحقق له مراده علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو بعد يا عريس عن درب الضلال ولا تنسى بيت الرحمن ورواده علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو الله يجمعنا بالخير ونلقاكم بيكون الأحبة للوطن عادوا علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو الله يطول في عمره أبو العرس ويعيش لحتى يشوف ولاد ولاده علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو علوا الزغاريدو بالعالي نادوا الله يخلي أبو العرس لولادو الله يخلي أبو العرس لولادو الله يخلي أبو العرس لولادو.